الشفقة عليهم. الحسين هنا إيه يمكن هذيك توقعهم لقتل الحسين لأنهم عرفوا من قرن الأحوال أن هؤلاء سيغدرون به وسيدعونه، وعرفوا أيضا أن مقابله أقوى منه. في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة قال قد ثبتت الأربع من رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر، يعني أربع تكبيرات. وهل يزاد على ذلك؟ لنستمع. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه الجماعة إلا البخاري. وعلى هذا فتجوز الخامسة. وقوله رضي الله عنه كان يكبرها لا يعني بذلك أنه يدين هذا، ولكن معنى أنه فعل ذلك، بدليل أن زيد بن أرقم كان يكبر كم؟ أربعا، لكن كبر مرة على جنازة خمسا، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها أي يكبر الخمس، وليس المعنى أنه يديم هذا. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية التكبير خمسا على الجنازة. ولكن ماذا يقول بعد الخامسة؟ ليس هناك نص بين في المسألة، والذي أرى أنه يقسم الدعاء الذي يكون في الرابعة يقسمه بين الرابعة والخامسة، فيكون في التكبيرة الأولى الفاتحة، وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة دعاء للميت، أو الدعاء للعموم، وفي الرابعة الدعاء للميت، والخامسة بعدها التسليم. وهذه السنة تخفى على كثير من الناس، حتى أن الرجل لو كبرها لقال الناس إنه قد نسل. فينبغي للأئمة الذين يصلون على الجنازة، ينبغي لهم أن يأتوا بالتكبيرة الخامسة أحيانا اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وإظهارا لسنته، لأنك لو خطبت الناس وبينت لهم أن تكبيرة خمس لم يكن لهذه الخطبة التأثير الذي يكون فيما لو فعلته فعلا. إذا فعلته فعلا صار الناس يتحدثون كذا يا أحمد، خل مراجعة الكتاب في غير الدرس. صار الناس يتحدثون إمامنا اليوم كبر على جنازة خمسة، وإذا تساءلوا أو تحدثوا تساءلوا هل هو ناسي، هل هذا مشروع، حتى أنهم لا يأتون إلى الإنسان يقول أنت فعلت كذا وكذا، هل أنت ناسي أو لا. فالمهم أن السنن ينبغي للإنسان أن يبينها للناس بقوله وبفعله. نعم يا حيدر. نعم. قال وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على جنازة فكبر خمسا. حذيفة رضي الله عنه فعل كما فعل زيد بن أرقم، لكنه أخبر الناس، وأما زيد فلم يخبر إلا بعد أن سئل. أما حذيفة فقال ما نسيت ولا وهمت. وش الفرق بين النسيان والوهم؟ النسيان هو ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن معلوم، يعني يكون لديه معلوم في هذا ثم يلهى قلبه ولا يتذكره. وأما الوهم فأن يفعل الإنسان الشيء عن عمد لكن يخطئ الصواب فيه، يفعله عن عمد لكن يخطئ الصواب فيه. وأقرب ما نقول إن الوهم هو الجهل، فهو يقول أنا ما نسيت ولا جهلت، ولكن كبرت كما كان يكبر النبي كما كان كبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا من هذين الحديثين، أولا جواز التكبير على الجنازة خمسة، كذا نقول جواز ولا مشروعية؟ مشروعية. ثانيا أن الأكثر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكبر أربعا، هذا هو الأكثر. ثالثا أنه ينبغي الإنسان إذا فعل من السنة ما لا يعرفه الناس أن يبين لهم وجهه. الدليل فعل حذيفة رضي الله عنه، ورابعا أن التكبيرات للجنازة أركان ولا غير أركان؟ الأركان ما يمكن زاد فيها ولا ينقص، قل لا. وقد يقال إن هذه أركان لكنها متنوعة كسائر العبادات الأخرى التي تتنوع، فهذا التشهد ركن من أركان الصلاة، ومع ذلك فهو متنوع. وعن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه شهد بدرا، رواه البخاري. وعلي رضي الله عنه كبر ستا وهو من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، لكن العلة التي قال إنه كبر من أجلها ستا انتهت الآن. كيف ذلك؟ لأنه علل بأنه شهد بدرا، وشهود بدر الآن غير موجود، فهل نقول إن هذه علة خاصة بأهل بدر وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهم هذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم، أو نقول إن هذه علة تتعدى إلى كل من صنع إلى الإسلام معروفا وأسى إليه معروفا؟ ولكن هذا الأخير قد نقول إن كل معروف في الإسلام لا يكون مثل المعروف الذي حصل لأهل بدر، ولهذا قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والله أعلم. يسلم. وقال الإمام أحمد في بعض الروايات عنه إنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم دعاه بهذا غالبا. الجمع والنسخ كما تعلمون معناه أننا نبطل أحد النصين، وإبطال أحد النصين حرام لأنه ثبت أنه من الشريعة، إبطال شيء من الشريعة مع إمكان الجمع بينه وبين النص الآخر لا شك أنه محرم، لأن معنى ذلك أننا أهدرنا حكما، نعم حكما شرعيا، والمسألة ليست بالهينة. ولهذا أنا أحذركم من طريقة يتبعها كثير من الناس كما قال ابن القيم رحمه الله، إذا لم يتبين له وجه الجمع بين النصوص ذهب إلى القول بالنص، وكأن الأمر إزالة يعني إزالة أو كأن الأمر خروج من مضيق فقط، فإذا ضيق عليه قال منسوخ، هذا ليس بصواب، لأن القول بالنص أمر ليس بالهين، إذ أن معناه إبطال شريعة من الشرائع، فلا بد من التأني. حتى إن بعض أهل العلم يقول لا يوجد شيء من المنسوخ في القرآن ولا في السنة يتجاوز عشرة أحكام، بينما لو تتأمل كلام كثير من الناس لوجدت أن المنسوخ مئات، كل من عدم التأني والبصيرة. طيب إذن نخلص من هذا الباب إلى أن الأكثر في تكبيرة الجنازة من الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ أربع، وأنه ثبتت الزيادة على غير أهل بدر إلى الخمس، وأما أهل بدر فإلى ست وإلى سبع، وهذا خاص بهم، وليس لنا أن نعدي الحكم إلى غيرهم مع تضافر الأدلة على أنه مقيد بهم، وأهل بدر لهم خصائص ليست لغيرهم. ثم قال: باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي في الجنازة. نعم. ليس إيش؟ إيه، ليس فيها خصوص بالشخص. الشخص يعني إنه مثل خص هذا الرجل لشخصه بالحكم، أما بالوصف هذا ثابت كثير، وأهل بدر بالوصف، لأن الله تعالى أجرى على أيديهم من نصرة الحق ما لم يكن في غدوة سواها، حتى أن الله سماها يوم الفرقان. نعم. نعم. لا هو كان يكبرها مثل ما قلنا، انه ان كان ما تفيد الدوام الا غالبا، ما هو دائما. قال: باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، اي في صلاة الجنازة. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قرأ يعني جهر بالقراءة، جهر بالقراءة، بدليل رواية النسائي الآتية بعد، ودليل أيضا قوله: لتعلموا أنه من السنة، لتعلموا أنه من السنة، فهذا دليل على أنه جهر حتى سمعه الناس. وقول أنه من السنة لا يريد بذلك الجهر بالقراءة، وإنما يريد بذلك القراءة نفسها، يعني لتعلموا أن القراءة من السنة. وقول من السنة أي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابي إذا قال من السنة كذا يعني بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هل المراد بالسنة ما يقابل الواجب كما هو المعروف عند الفقهاء؟ الجواب لا، وإنما كانت السنة مقابل الواجب في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، فهو اصطلاح حادث. أما السنة في كلام الصحابة رضي الله عنهم فيريدون بها الطريقة سواء كانت واجبة أم لا. وهنا من السنة الواجبة ولا المستحبة؟ ها؟ الواجبة يا أخوان، لأن قراءة الفاتحة داخلة في عموم قول الرسول، لأن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة من الصلوات، فلا تصح إلا بفاتحة الكتاب. وعلى هذا فيكون معنى قول عباس من السنة أي من السنة الواجبة. وقد سبق لنا من سؤال. إذن يستفاد من هذا الحديث أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن، ولا نأخذ من هذا الحديث، نأخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قلت لما لا تأخذها من هذا الحديث، الجواب: لأن السنة محتملة للواجب والتطوع، أليس كذلك؟ السنة محتملة للواجب والتطوع، وإذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، لأنه مثلا إذا قال إنها تدل على أنها ركن، قال لا ما تدل، لأنه يمكن أن يراد بها السنة التطوع يعني. ولكن هذا الاحتمال الأخير يمنعه عموم الحديث الذي أشرنا إليه. ويستفاد من هذا الحديث جواز الجهر بما يسن الإصرار به للتعليم، جواز الجهر بما يسر به أو بما يسن الإسرار به للتعليم، لقول ابن عباس لتعلموا أنها من السنة، فيكون هذا من باب التعليم. لماذا؟ بالفعل. والتعميم بالفعل كما قلنا مرارا أبلغ في التأثير من التعليم بالقول وأمكن في النفس، لأن الإنسان يشاهد في ذهنه صورة الواقع ولو من زمن بعيد، لكن التعليم بالقول ربما يتعرض النسيان أو يعترضه النسيان. أما الصورة التي ترتسم بالذهن بالفعل فإنها تبقى طويلة، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعلم الناس بالقول وبالفعل إذا دعت الحاجة إليه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. ونظير هذا من ابن عباس ما كان يفعله أمير المؤمنين عمر في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك، فإنه كان يجهر به يعلمه الناس. نعم. وهل يدخل في ذلك ما يسن أن يقوله الإنسان في الصلاة إذا كان الناس يجهلونه؟ نعم، مثل لو جهر بقوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع، لكون الناس لا يعرفون ذلك إلا في النوافل فقط. يدخل فيه؟ نعم. لكن هذا للإمام فقط لا للمأمومين، لأن لو قلنا للمأمومين وبقى كل مأموم يرفع صوته بل يرى حصل في هذا تشويش، والإمام يباح له ما لا يباح للمأموم. ولهذا يشرع للإمام في صلاة الظهر والعصر أن يسمع الناس القراءة أحيانا، وهو دائما يعني يسمعهم الآية أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه طريقة لا أعلم أن أحدا يفعلها إلا القليل. نعم. ها؟ حديث أبي قتادة: وكان يسمعنا الآية أحيانا، هذا لفظ الحديث. نعم، يحتمل على أنه يسمع اللي بجنبه فقط أو أنه يرفع حتى يسمعه من هو أكثر من ذلك. نعم. لا يعني قصدك، لا هو ما دام انه يسر في اغلب الاحيان يسر، وهم معناه دائما يفعلها، اذا علموا انها من السنه وقف، ومعلوم انها يعلمون من السنه يمكن في اول مره او في ثاني مره. دائما يعني عجيب حتى في السر. لا، هذا اتخاذها سنه خطا، يعني ما يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما ينبغي، ما ينبغي أن يفعلها، ينبغي يحترز، يعني لا يلجئ المأمومين إلى أنهم يقولون آمين. أولا المأموم ليس مستمع لقراءة إمام في هذا الحال، المأموم يستمع لقراءة إمام في الجهرية، وأما الذي يجهر بالآية أيضا حديث أبي قتادة لاحظ مو بيجهر بالقراءة كلها، يقول يسمعون الآية أحيانا، وهو معنى تمسك السورة من أولها إلى آخرها وترفع صوتك بها. نعم. قال: وفي رواه البخاري وأبو داود. طيب، وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي، وقال فيه: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرغ قال: سنة وحق. هذا كالأول إلا أنه زاد أنه قرأ بسورة سوى الفاتحة، والمعروف عند جمهور أهل العلم أنه لا يسن زيادة سورة بها. وحملوا هذه الآية حملوا هذه الرواية على الشذوذ، وقالوا إنها شاذة، وأن جميع الروايات متفقة على أنه لم يقرأ إلا إيش؟ إلا الفاتحة. لكن قد نقول إن من شرط الحكم بالشذوذ أن لا يمكن الجمع بين الرواية المنفردة والرواية الأخرى، أليس كذلك؟ لأن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، مخالفا لمن هو أرجح منه في الثقة أو العدد. وهنا قد يقول قائل لا مخالفة، قد يقول قائل لا مخالفة، نعم، لأن هذا زيادة، زيادة لا تنافي النقص. أولى، لكنه قد يجاب عن ذلك بأن الأحاديث الواردة في الأذكار يحرص الرواة على أنهم لا ينقصون منها شيء، لا ينقصون منها شيئا بخلاف الأحكام، لأن الأذكار تعبدية، فلو كان هذا الذكر كله واردا لكانوا يذكرونه، فلما أغفلوه علم أنه ليس من السنة، وإذا لم يكن من السنة حصلت المخالفة. والذي ينبغي أن يتتبع الرواة الذين عند النسائي عن مدى ثقتهم، نخلي الأخ عبد الرحمن بن داود يتتبعهم، ها؟ تتبعهم إن شاء الله، والمكتبة مفتوحة عندك، نعم، فلعله يوجد في أحدهم ضعف، فإن لم يوجد ضعف فعندي أنه لا منافاة، لأن هذه زيادة لا تخالف المزيد، وإذا لم تخالف فإن الأخذ بها متعين. ولكن هل يقال إن هذا مشروع كل وقت كلما صليت على جنازة تقرأ الفاتحة وسورة، أم أنه أحيانا، لأن أكثر الروايات إنما هي في الفاتحة فقط. وعن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا الحديث كما تشاهدون فيه راوي مبهم، وإبهام الراوي طعن في الحديث، لأن من أسباب الطعن كما قال ابن حجر في النخبة أسباب الطعن عشرة، منها جهالة الراوي. وهنا يقول عن رجل من أصحاب النبي، رجل من هذا الرجل؟ وكأن حيدر بيعارض، نعم، يقول حيدر أنه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، اشتغل في هذا، صحيح؟ يعني يحكم بصحة الحديث ولو كان الصحابي مجهولا، وهذا بناء على أن جميع الصحابة عدول، لأن الله تعالى قال وكلا وعد الله الحسنى، وإذا كان كلا وعد الله الحسنى فهو دليل على عدالتهم، لأن الوعد بالحسنى على سبيل الإطلاق لا يكون إلا في مقام الثناء، وإذا كانوا محل ثناء فإنهم كلهم عدول، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح، إلا من ثبت أنه بخلاف ذلك، من ثبت أنه بخلاف ذلك فعلى ما ثبت. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وقال أشهدوا ذوي عدل منكم. ولكن مع هذا من ثبت له شيء من المخالفة من الصحابة فإن ذلك لا يقدح فيه، لأن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منه. كل الأمة تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وما كان الله عز وجل ليرد دعاء جميع الأمة، ومعلوم أن خير من سبقونا من الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كان كذلك فإنهم مغفور لهم بعدة أسباب، منها دعاء المؤمنين لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال إذن إذا جاءنا صحابي مجهول فهل ذلك طعن في الحديث؟ الجواب لا، لأن الصحابة عدول بتوثيق الله لهم. نعم، وعلى هذا فالحديث لا مطعن فيه من حيث جهالة الصحابة. أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، وغير الإمام يكبر ولا لا يكبر، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، بفاتحة الكتاب ولم يذكر سواها، سرا في نفسه. سرا هذه عائد على القراءة ولا على التكبير؟ على القراءة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سرا في نفسه، وإن كان ما ذكر لكن هذا هو المتبع. وقوله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول اللهم صل على محمد، نقول لو قال هكذا أجزأ، لكن الأكمل أن يختار الصيغة التي اختارها النبي صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث قال حين سئل كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي فرق حتى في الفريضة؟ حتى في الفريضة. طيب يقول أي يعني في صلاة الجنازة الصلاة الخمس، يعني الصلاة الخمس المشهورة عند الحنابلة أنها تجزي حتى لو قال اللهم صل على محمد يكفي. لا لا بد من الشرط. وأنا أقترح عليكم أن الذي خارج الدرس لا يأتي، إن فتح الأسئلة شيء خارج الدرس معناها تسلسلت. نعم كما على خانم جاب التشهد يقرأ التشهد ولا ما يقرأ. طيب على كل حال بعد التكبيرة الأولى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات. يخلص الدعاء، ما معنى إخلاص الدعاء؟ إخلاص الدعاء أن يقوله بحضور قلب وافتقار إلى الله وإرادة نفع لأخيه وتقرب إلى الله عز وجل، ينوي بأشياء كم؟ أربعة، وهي ثانيا نفع أخيه المسلم، وثالثا التقرب إلى الله تعالى بهذا الدعاء فيكون بذلك، والرابع إيش؟ الافتقار إلى الله عز وجل فيكون مستشعرا لذلك كله، الافتقار إلى الله عز وجل، والثاني التقرب إليه تعالى بهذا الدعاء، والثالث نفع أخيه المسلم، والرابع أن يكون حاضر القلب، لأن الدعاء من قلب غافل لا يفيد إلا أن يشاء الله. قال هذا معنى الإخلاص يخلص الدعاء. قال ولا يقرأ في شيء منهن، يعني من التكبيرات الأخيرات ما يكرر القراءة، تكون القراءة في الأولى والثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث الدعاء للميت. وأفضل ما يدعى به للميت ما وردت به السنة، وإن دعا بغير ذلك جاز، لكن ما وردت به السنة أفضل وأقوم وأبلغ في الاتباع. قال ولا يقرأ ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده. ومسند الشافعي رحمه الله ليس بذاك القوي، فيه أحاديث ضعيفة كثيرة. وقول هنا يسلم سرا في نفسه، ظاهره أن التسليم يكون سرا، ولكن الصواب أن التسليم يكون كالتكبير، لأنه لو سلم سرا ما عرف الناس أنه انتهى ولا بقوا قائمين، ولكنه يسلم جهرا كما يكبر جهرا. طيب إذا كبر خمسا فماذا يقول بعد الرابعة؟ يدعو للميت. وذكرت قبل قليل قبل هذا المجلس استحسانا مني أنه يجعل الدعاء العام بعد الثالثة والخاص بعد الرابعة. نعم. طيب. وعن فضالة بن أمية ابن أبي أمية قال قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة الكتاب رواه البخاري في تاريخه. البخاري في تاريخه غير صحيحه. طيب تاريخ البخاري فيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن صحيحه صحيحه صحيح. نعم. ثم قال باب الدعاء للميت وما ورد فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وابن ماجه. إذا صليتم بالفعل ولا أردتم؟ بالفعل، لأن هذا الدعاء مشروع في نفس الصلاة. وقوله فأخلصوا له الدعاء، له أي للميت، وهو عن الجار مجرور في محل نصب على الحال مقدما على الحال من الدعاء، يعني فأخلصوا الدعاء حال كونه له، أو فأخلصوا لأجله الدعاء، لكن المعنى الأول أوضح. ومعنى أخلص له الدعاء كما سبق في حضور القلب و شعور الإنسان بالافتقار إلى الله عز وجل في إجابة الدعاء والنفع لأخيه المسلم والتقرب إلى الله تعالى بهذا الدعاء. وقوله أخلصوا له قد يستفاد منه أنه ينبغي أن يكون الإنسان عالما بمن يصلي عليه، عالما بمن يصلي عليه، من هو فلان فلانة، لأنه لا شك أن الإنسان إذا علم أن هذا فلان العابد أو العالم أو القريب له أو ما أشبه ذلك أنه سيكون دعاءه له أخلص. ولهذا إذا حصل أنك تعرف من هذا فهو أحسن، لأنه بلا شك أن الإنسان يشعر بأنه إذا كان الذي بين يديه رجل له ميزة بقرابة أو صلاح أو علم أو نفع الناس بالمال أو ما أشبه ذلك أنه سيكون دعاءه له أخلص. وأيضا ربما إنه إذا قدم إليك جنازة وأن تعرف أنه قد تعرف أنه مفرط وأنه لا يصلي ولا تعرف عنه أنه يصلي، فمثل هذا إذا أردت الدعاء له لا بد أن تقيد كل إنسان، يكون هناك قرائن تدل على أنه مرتد والعياذ بالله، ولكن ما هناك شيء بين، فإنك لا تدعو له دعاء جازما بل تدعو له دعاء مقيدا بشرط، فتقول مثلا اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه ولا تطلق، وهذا إذا قامت قرائن قوية تدل على كفره. أما إذا كان مجرد أنه لا يصلي مع جماعة وتظن أنه لا يصلي أبدا فهذا لا يجوز، الأصل أنه مسلم. وتعليق الدعاء بالشرط جائز ولا غير جائز؟ جائز. ونريد من عيسى أن يأتينا بدليل. لا فعل ابن تيمية، ما هو برسول ابن تيمية نقول دليل. غيره بشيء غير بالرؤية. إن كنت تعلم أن هذا الأمر نعم وفيه أيضا دليل آخر من القرآن ومن السنة. نعم اللعان الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففيه تعليق بالدعاء. نعم. لا هذا في الأحكام مو بالدعاء. إيه بس حكم مو دعاء، أقول ليس بدعاء لكن فيه تعليق الأحكام، أما الدعاء مثل ما قال الأخر. نعم. لا لا لا هذا. طيب على كل حال وجدنا دليل من القرآن ومن السنة، فنحن نقول اللهم إن كان هذا مؤمنا فاغفر له، ويمكن أن نستأنس بذلك برؤيا ابن تيمية التي جعلها الأخ عيسى دليلا. نعم. ابن تيمية ذكر عنه تلميذه ابن القيم في أعلام الموقعين أنه أشكل عليه مسائل في الفقه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عنه، وكان من جملة ذلك أنه سأله يقدم إليه جنائز يشك في إسلام الميت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط، ثم إن هذا هو المعقول، لأني أنا لا أعلم من هذا الرجل يستحق أن يدعى له بالمغفرة أم لا، لأن لدي قرائن تدل نعم تدل على أنه ليس بمؤمن. طيب ما رأيكم في من أسلم من العمال ثم مات وقدم للصلاة عليه، هل ندعو له بالمغفرة دعاء جازما أو نقول إن كان مؤمنا دعاء جازما عملا بالظاهر؟ أولى ولا فيه ناس يقولون لي أن إنهم يسلمون في المملكة وإذا انتهى العقد كفروا، لأنه مشكلة تدرون إن كثير من الناس والعياذ بالله يروجون يظنون إن الإسلام والنصرانية واليهودية والبوذية مجرد أفكار صنعها البشر، يقول هذا الفكر الإسلامي، هذا الفكر المسيحي كما يقولون، هذا الفكر اليهودي. طيب الجاهل وش يدري؟ قال هذا فكركم السعوديين، حنا ما دام عندكم حنا على فكركم، لكن إذا رحنا عنكم حنا على فكرنا. ولهذا من أضر ما يكون تعبير بعض المعاصرين بالفكر الإسلامي، عندك المفكر الإسلامي لا بأس لدل الوصل للرجل، أما أن تجعله للمعنى الإسلام مو بدين فكر، دين عقيدة من الله من الذي خلق البشر، اعتقدوا كذا وفعلوا كذا، مو أفكار ملفقة. والحاصل أن الظاهر لي أن هؤلاء العمال وما أشبههم نأخذهم بماذا؟ بظاهر الحال، ونقول نكل سرائرهم الله عز وجل وأنهم مسلمون، وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اغفر، اللهم بمعنى يا الله، هذبت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وقوله اغفر لحينا، اغفر هذا دعاء للمغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر ولا مجرد التجاوز، فهي جامعة بين الأمرين جميعا. وقول لحينا وميتنا انتهى كل شيء الآن، لأنه ما منا أحد إلا حي أو ميت، فبهاتين الكلمتين حصل الشمول والعموم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتصر عليهما بل زاد في التفصيل، فاللهم اغفر لحينا الضمير يعود على المسلمين، وميتنا كذلك يعود على المسلمين، وشاهدنا وغائبنا، الشاهد يعني الحاضر، والدليل على أن المراد بالشاهد هنا الحاضر قوله وغائبنا، لأن الكلمة قد يظهر معناها بمعنى المقابل لها. فمثلا قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، كلمة ثبات لا تدري وش معناها، وش معنى ثبات؟ لو قلت ايتوا ثبات فقط لذهبت تطلبها في القاموس وش معنى ثبات، لكن لما قال أو انفروا جميعا عرف أن ثبات بمعنى فرادى. فرادى الكلمة قد يعرف معناها بذكر ما يقابله. فهنا قال شاهدنا، الشاهد يطلق على معان كثيرة في اللغة العربية، كالشاهد على غيره والحاكم على غيره والشاهد بالحق وما أشبه ذلك. لكن هنا المراد بالشاهد إيش؟ الحاضر لقوله وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. الصغير من لم يبلغ، والكبير من بلغ. ويحتمل أن يراد بالصغير الشاب الذي بلغ، والكبير من تجاوز الشباب، لأن الصغير الذي لم يبلغ ليس له ذنوب حتى يدعى له بالمغفرة. وقول وذكرنا وأنثانا هذا أيضا عام، ذكر والأنثى، والخنثى الخنثى إن اتضح أنه ذكر فهو داخل في الذكور، إن اتضح أنه أنثى فهو داخل في الإناث، لكن إذا كان خنثى مشكل أي يدخل في الجمل السابقة. لكن هل ندخله في ذكرنا وأنثانا؟ نعم، لأنه لا يخرج عن كونه ذكرنا أنثى، حتى لو كان مشكل نقول هو ذكر وأنثى، لأن إذا كان مشكلا يعامل معاملة الذكر والأنثى. أو نقول كما قال الأخ عبد الرحمن إنه نادر، والنادر لا حكم له. ولكن وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. من شرطية، من أحييته، والدليل على أنها شرطية الجواب، وهو قوله فأحيه. من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. لماذا غاير الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان هنا؟ لأن الحياة عمل، الحياة عمل، والعمل وش اللي يناسبه؟ الإسلام، الوصف بالإسلام، لأن الإسلام ظاهر، والإيمان باطن. وعند الموت قد لا يتمكن الإنسان من الإسلام، يعني قد لا يتمكن من أعمال الجوارح، ويكون المدار على ما في قلبه. ولهذا قال من أحيته منا فأحيه على الإيمان. ومن جهة أخرى أن الإيمان أكمل من الإسلام، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام بالإيمان عند الوفاة لأنه أكمل من الإسلام. وكون الإنسان ينتقل إلى الله عز وجل في الحال الأكمل لا شك أنه أفضل. فكان الفرق إذن من وجهين، الوجه الأول أن الحياة عمل، تناسب أن يدعى للحي بالإسلام حتى لا يحصل اختلاف الأمة وتنافرها. وأما في حال عند الوفاة فالإنسان لا يستطيع أن يعمل على الأعمال الظاهرة في الغالب، فلهذا جعله بالإيمان الذي محله القلب. ووجه آخر أن نقول جعله بالإيمان عند الوفاة لأن الإيمان أكمل من الإسلام، وكونه يدعى الإنسان أن يموت على الحال أكمل أولى. في هذا الحديث من الفوائد، أولا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة، حيث كان على أدنى مناسبة يدعو لأمته عموما. نعم، من قوله لحينا وميتنا، مع أن المطلوب في هذا الحال الدعاء لمن؟ للميت وحده، لكن كان يدعو للأمة عموما. وهذا من مقتضيات رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي في مقام الدعاء البسط والتفصيل والتكرار أيضا. لماذا؟ لأنه ذكر جملا نعم فيها تفصيل والعموم حاصل بواحدة منها أولا، لكن فيها زيادة تفصيل: شاهدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، كل هذه لو حذفت لاستغني عنها بقولها اللهم اغفر لحينا وميتنا. لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتفصيل لأجل أن يستحضر الإنسان كل معنى على حدة. هذا وجه. الوجه الثاني أن الدعاء عبادة، وكلما بسطت فيه ازددت عبادة لله. الوجه الثالث أن الدعاء مناجاة لله عز وجل، وكلما حصلت المناجاة بين الحبيب ومحبوبه فإن ذلك أكمل. ولهذا إذا كنت تحب شخصا يمكن لو تبقى معه الليل والنهار تتحدث معه تمل ولا لا؟ ها؟ ما تمل، ما تمل. حتى إن بعض الناس يأتي مع أخيه يشيعه إلى بيته وهما يتحدثان ويمشيان الهوية، فإذا وصل إلى بيته قال صاحبه أنا أيضا أشيعك إلى بيتي، نعم، فرجع معه وهما يمشيان الهوية ويتحدثان، فإذا وصل إلى البيت قال أنا أشيعك إلى بيتك أيضا، وهكذا يمضي الليل أو النهار وهما على هذا الحال. وهذا شيء مشاهد ولا يعرفه إلا من جرب المدة الصافي بينه وبين صديقه. إذن الفائدة الثالثة أن طول التفصيل مع الحبيب زيادة توثيق للمحبة. الوجه الرابع أن في زيادة أن في التكرار في الدعاء زيادة ظهور افتقار الإنسان إلى ربه، ولا لا؟ لأن كل دعاء تدعو به فأنت تعتقد أنك مفتقر الله، ولهذا تدعو تسأله عز وجل. فهذه الفوائد الأربع، وربما لو تأمل الإنسان لوجد فوائد أخرى في تكرار الدعاء وبسطه. ولهذا كرر الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هنا كما في قولها اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته وأوله وآخره. نعم يا حيدر، ها؟ أي هذه لا نقبلها منك لأنك جئت متأخر، نعم، وللمدرس أن يعذر بما شاء، نعم. طيب، إذن يستفاد من الحديث الدعاء بصيغة الجمع. أولا قال اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، نعم، يتبه مني مهم الحاجة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الإيمان أكمل من الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به عند الوفاة التي هي أوان مفارقة في الحياة. ويستفاد منه أن الحياة مبنية على الظاهر، لقوله من أحيته منا فأحيه على الإسلام حتى لا تختلف الأمة ولا تتنازع، بل تكون كلها مستسلمة لما جاء به الشرع. ورواه أبو داود وابن ماجه وقال اللهم لا تحرمنا أجره. طيب، واستفاد منه أيضا فائدة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغفر لأحد. من أين تؤخذ؟ من دعاء الله له بالمغفرة لأمته، لأنه لو كان يستطيع أن يغفر لأحد لقال غفرت لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره. قول إذن يستفاد منه، يتفرع على هذه الفائدة ضلال من كانوا يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وجلب النفع، وأنهم من أضل الناس، بل هم أضل الناس، صح؟ لأنهم دعوا من لا يستجيب لهم. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يتفرع على هذا فرع ثاني، بيان ضلال من دعا من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر عند الله، مثل دعاء من يزعمونهم أولياء أو مقربون أو ما أشبه ذلك. ربما يدعون من هو أبعد الناس عن الله وأفسق عباد الله وأكفر عباد الله، يدعونه يظنونه إيش؟ قادرا على أن يجيب دعوته. فإن قلت إن مثل هذا قد يحدث، قد يدعو الإنسان قبرا أو من يدعوه وليا ثم يحصل له ما طلب، فما الجواب؟ قلنا إن هذا ليس هو المجيب، بل حصل هذا عنده لا به، حصل عند دعائه لا به، لكن الله قدره عند هذا الدعاء فتنة للداء، فتنة للداء. والله تعالى قد يفتن العبد بتيسير المعصية له. أولى نسيت ماذا قررناه هنا، مرات كثيرة. قد يفتن الله العبد بتيسير المعصية له، إن أجاب على هذا حيدر شفع له، مثل لا، مثال ما يسره الله من المعاصي للإنسان افتتانا. هنا ليعلم الله، ليعلم الله من يخاف بالغيب. نعم، هذه أيضا يسره الله عز وجل لما حرم الله الصيد على المحرمين، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أراد الله عز وجل أن يبتلي الصحابة فابتلاهم بشيء من الصيد تناله أيديهم ورماحهم، الطائر ينالونه بالرمح بعدما كان الطائر لا ينال إلا بالسهم، والجاري على الأرض ينال له باليد، فكان الواحد منهم يستطيع يمسك الأرنب بيده والطير برمحه، فالدور بينهم امتحانا من الله عز وجل، ولكن ما صاد منهم أحد ولا طيرا ولا أرنبا أبدا، كلهم ما صاد، لأنهم يخافون الله بالغيب. وبنو إسرائيل لما حرم الله عليهم الحيتان يوم السبت ابتلاهم بمثل هذه البلوى، فصار يوم السبت تأتي الحيتان سرعا على وجه الماء وكثيرة، ولهذا جاءت حيتان، حيتان وحيتان، لسنا بعيدين من صيغ الجموع الدالة على الكثرة، وشاء في حوت وقاع مع ما ضاههما وقل في غيرهما، فعلا حيتانهم يوم سبتهم شرعا. لا تظنون حينما استشهدت بالبيت اني احثكم على ان تاخذوا بالقواعد هذه، لانها ما هي قواعد ثابته، اقول حيتانهم جمع، كثره ولا قله؟ كثره. ولفر يوم الاحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخميس والجمعه لا تأتي، ما يشوفونه لا شرعا ولا غير شرعا، ويوم لا يثبتون لا تدين. مش قالوا ما يمكن هذا، لا يمكن ناخذها يوم السبت لانه محرم، ولا يمكن نتركها تروح. اسمعوا حيله، قال طيب نسمع حيله. ما هي الحيله؟ ضعوا شبكا في يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت تدخل بالشبك، إذا دخلت بالشبك مسكها، إذا كان يوم الأحد فأتوا وخذوها، وحينئذ لا تصيدون في السبت ولا تفوتكم الحيتان. ماذا صنع الله بهم؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الحاصل انها ان نقول ان الله تعالى قد يبتلي هؤلاء الذين يدعون غير الله، قد يبتليهم بان يحصل لهم ما دعوا به عند دعائهم لهؤلاء فتنه واختبارا، ونحن نعلم علم اليقين ان هذه الدعوه لا تجاب من هؤلاء، لأن الله يقول من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو يقدر يدعوه من إلى يوم القيامة ما استجاب لك، والذين يدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. فالحاصل إن هذا الحديث يدل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يعطي لأحد، ومن دونه من باب أولى. ثم قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال نعم، وفي رواية اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ما شرحناها ولا تضلنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره، أجر هذا الميت، هل المراد أجر المصيبة به أو أجر الصلاة والدعاء له؟ إن كان الإنسان ممن أصيب به وصلى عليه فالأمران، يعني أجر مصيبته وأجر الصلاة عليه والدعاء له، وإن كان مصابا به الذكر الآن في الصلاة. إذن إذا كان مصابا به فله فالمراد بالأجر أجر المصيبة وأجر الصلاة عليه والدعاء، وإن كان غير مصاب به كابن عمه لا، ابن العم هذا لا يصاب، إذا كان بين ابن العم وبين أخ ابن العم هذا عداوة وبغضاء، وابن العم فقير وهذا عنده ملايين ولا يعرفه إلا هو، وش يصير؟ الغالب أنه يفرح، يفرح والحمد لله اللي يحرمه ملايين وجابه لي، نعم. لكن قصدنا المصاب، إذا صلى المصاب فالمراد بالأجر أجر المصيبة وأجر الصلاة والدعاء، وإن صلى غير المصاب فالمراد أجر الدعاء الصلاة. ولا تضلنا بعده، لا تضلنا بعده، الضلال هنا المراد به ما هو أعم من الجهل، لأن عندنا ضلال وغي وعلم أو هدى ورشد، فالضلال يقابله العلم والغي يقابله الرشد، والرشد حسن التصرف. والمراد لا تضلنا بعد هنا يعني لا تضلنا بأن تفقدنا العلم، ولا تضلنا بأن تفقدنا الرشد أيضا، لأن الإنسان قد يضل عن الحق إما بجهله وإما بغيه، فإذا وفق للعلم والرشد فهذا هو التوفيق التام. وفي قوله ولا تضلنا بعده دليل على أن المسلمين مع بعضهم مع بعض متعاونون على الهدى، تجلس هنا تفتح، متعاونون على الهدى، لأن كلمة بعده تدل على أنهم كانوا حين وجوده على الهدى والصلاح، ولا سيما إذا كان الميت صاحب سلطان وعلم، فإنه إذا مات ربما يحصل للناس بعده ضلال كثير، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم جزاء من صدور الرجال، وإنما يقبضه بماذا؟ بموت العلماء. ثم قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة، على جنازة، سمعت وصلى، هذه جملة وصلى جملة حالية على تقدير قد. أي عندي وصل، أنا عندي في الواو مش بعد، لا عندنا وصل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وضع، يعني سمعته صلى على جنازة، ما قال مين تسمع إلا أن يقال صلاة تسمع بالتكبير. سمعته، المهم على النسخة اللي عندي وصلى على جنازة، نقول الواو هذه للحال، والجملة الحالية على تقدير إيش؟ قد. وقد صلى على جنازة، يقول اللهم اغفر له وارحم. اغفر له يعني ما اقترف من المعاصي والذنوب، وارحمه بأن تجزل له الثواب على ما فعل من الطاعات، لأن الإنسان إما أن يفعل الذنوب فيحتاج إلى المغفرة، أو يقوم بالطاعات فيحتاج إلى الرحمة في تكميل الثواب له. واعف عنه وعافه، اعف عنه تجاوز عنه ما قصر فيه من الواجبات، وعافه من العقوبات والمآثم، من العقوبات والمآثم، فيكون العفو في مقابلة ما قصر فيه من الأعمال الصالحة، والمعافاة في مقابلة ما حصل منه من المعاصي فيعافى من الذنوب. وأكرم نزله، يعني اجعل نزله كريما، والمراد بالنزل الضيافة، كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي ضيافة من الله عز وجل. وأكرم نزله ووسع مدخله أو مدخله، يجوز الوجهان، فمدخله من أدخل ومدخله من دخل. والإنسان إذا وضع في ميته في قبره فهو داخل مدخل، الناس أدخلوه وهو داخل، فيكون مدخله شامل الأمرين، مدخله إذا كانت من دخل ومدخله إذا كانت من أدخل. والمراد وسع قبره. واغسله بماء وثلج وبرد، اغسله يعني طهره من الذنوب في الماء والثلج والبرد. الماء لأن به التنظيف، والثلج والبرد لأن بهما التبريد. والذنوب جامعة بين أمرين، بين درن ووسخ، وبين حرارة وعقوبة، لهذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المطهرين. منين المطهرين؟ من الدرن والوسخ وذلك بالماء، ومن الحرارة والعقوبة وذلك بالثلج والبرد. طيب، ما هو الثلج؟ الماء المتجمد، هذا الثلج. والبرد حب الغمام، لا هكذا قال بعض، والبرد حب الغمام، ها يصح البرد؟ وش معنى حب الغمام؟ الذي ينزل من السماء، ها ايش؟ اي بس ما سماه الله حب الغمام. الكلام على انك لو تقول حب الغمام قدام العامة وش يفهم حب الغمام؟ ما يفهم شيء ابدا. لكن اذا قيل ان البرد هو الماء المتجمد النازل من من من من السحاب على شكل حبيبات، ها صار معروفا تماما. لكن الذي قال ان البرد حب الغمام جاء باختصار. طيب، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نقه التنقية بعد الغسل، نعم، بعد ما تغسله ينقى من الخطايا يعني الذنوب، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا خص الأبيض؟ لأن الأبيض يظهر فيه أدنى وسخ يظهر فيه، فإذا كان نقيا فمعناها الطهارة النظافة الكاملة. لكن غير الأبيض نعم يكون في وسخ لكن ما يعلم به. ولهذا تجد الإنسان في الشتاء متى غير بدلته؟ بعد شهرين. نعم بعد شهرين. وفي الصيف تجد الثياب بيض، يعني بعد يومين، بعد جمعة، من جمعة إلى جمعة، أو ما خلي واحد الليل واحد النهار. فالحاصل أن الأبيض يظهر فيه الوسخ ظهورا بينا، لهذا قال نقه. نعم فما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نعم وش اللي بفله الناس؟ ليش يعني تغيروا قصدك؟ إيه معلوم بفله الناس، لكن عادة اللوب يكون نظيف يغير في كل أسبوع مرة، أو في أسبوع مرتين. أما الإنسان اللي بيخليه يبتل الوصف والله. نعم الثلج والبرد. نعم كلاهما ثلج. اي نعم الظاهر ان بينهما فرقا، يعني لو يرجع الى الذين يتكلمون في هذه الامور ويعرفونها سيجدون فرقا. ما عندي انا عن الناس اللي في الشمال ان الثلج مو بذلك الصلبه البارد جدا، ها يقول مثل القطن ولا هو بارد بخيل. لا الثلج، لا الثلج صلب، البرد صلب في الحصى في الحجارة. الحديث عوف الله ما في له وارحمه واعف عنه وعافه واكن نزله واوسع مدخله واصله في ماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. الى هذا وصلنا. نعم ما الفرق بين قوله واعف عنه وعافه؟ رشيد دارا خيرا من داره ابدله، اي اجعل له بدلا دارا خيرا من داره. الدار التي هو مقبل عليها داران، دار البرزخ ودار الاخره، والدار التي فارقها هي دار الدنيا. فنسال الله ان يجعل له دارا خيرا من داره. وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ ها ممكن. كل مؤمن فإنه إذا انتقل إلى البرزخ صار البرزخ خيرا له من داره، لا شك في هذا، لأنه يرى من فضله مد له يفسح له مد البصر. وين اللي عنده دار مد البصر الآن؟ ثانيا يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها. وين اللي يفتح له باب إلى الجنة؟ نعم ما تجد أحد من أهل الدنيا فتح له باب إلى الجنة أبدا، إلا أن الله تعالى قد يكرم بعض الناس فيدرك ريح الجنة، يدرك ريح الجنة يشمونه، مثل ما قال أنس بن نضر رضي الله عنه في أحد قال إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. نعم في المعركة. نعم المهم أنه لا أحد يفتح له إلى الجنة من أهل الدنيا. وأما ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من رؤيته الجنة ورؤيته النار في الكسوف وفي المعراج فهذا من آيات الله. إذن أبدله دارا خير من داره، يعني في القبر وبعد البعث، كما قلت إنه يستقبله دارا. وقوله أهلا، أهلا خيرا من أهله. وش الأهل اللي قلنا أهل؟ ها الحور العين والمجتمع. هو في القبر يجتمع إليه عمله الصالح ويؤنسه ويأتيه بصورة إنسان طيب الوجه وطيب الرائحة، ويبقى عنده في التأنيس أكثر من أهله حتى إنه لا ينسيه أهله. وقوله زوجا خيرا من زوجه، يعني أبدله أيضا زوجا خيرا من زوجه. من الزوج خيرا من زوجه؟ قال العلماء إنها الحور، وهي خير من زوجه من وجه، وزوجه خير منها من وجه آخر. فمن جهة أنها خلقت في الجنة ولم تعص الله تكون خيرا من زوجته الأولى، ومن جهة أن زوجته الأولى امتحنة في الدنيا وأطاعت الله تكون خيرا من الحور، وعلى هذا فيكون خيرا من زوجه الحور. وقال بعض العلماء إن المراد خيرا من زوجه أي خيرا منها في الطباع، بمعنى أن الله تعالى يضم زوجته إليه في الآخرة على وجه تكون خيرا منها في الدنيا. وقال إن الإبدال كما يكون في العين يكون في الصفة، كما قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. ومعلوم أن الأرض ما يتبدل نفسها، ما جاب أرض ثانية، لكنها تتغير. نعم، تزول الجبال ولا ترى فيها عوجا ولا أمتع. فعلى هذا يكون المراد بإبدال الزوج خيرا من زوجه أي إيش؟ أي في الصفة لا في العين. فالمعنى أن زوجته تلحق به في الجنة، وإذا لحقت به في الجنة فستكون على وجه أو على صفة أحسن منها في الآخرة لا في الدنيا. طيب، هل نقول ذلك للمرأة؟ نقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ ها؟ أما على الاحتمال الثاني فنقول، الاحتمال الثاني نقول ذلك، المعنى أن الله تعالى يبدل أخلاق زوجها وأوصافه بخير منها في الدنيا. وأما على المعنى الأول أن يبدل عين بعين، فإن ذلك لا يقال للمرأة، لأن المرأة زوجها في الدنيا هو زوجها في الآخرة. فإذا كانت مؤمنة، فإن كان الأزواج متعددين فإنها تخير، وقد جاء في الحديث أنها تختار أحسنهم خلقا. وزوجها في النار تأخذ من الأزواج الآخرين، لكنك ما ينبغي أنك تستحضر هذا، تقول زوجا خيرا من زوجها، من زوجها يكون في النار ويبتعب زوجا آخر في الجنة خيرا منه. قال وقه فتنة القبر وعذاب النار. الفتنة في اللغة الاختبار، قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي اختبارا. وفتنة القبر هي سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه، فإنه إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيقول المؤمن رب الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وفي قوله لا أدري دليل على أن هذا الرجل كأنما نسي شيئا ويريد أن يتذكره، يقول أخيرا يقول لا أدري. ومعلوم أن الإنسان إذا نسي شيئا وحاول أن يتذكره ولم يذكره كان أشد وقعا في نفسه مما لو كان جاهلا به من الأول، ولا لا؟ لأنه إذا نسه بعد أن كان ذاكر عالما به صار كأنما فاته الشيء بعد الحصول عليه، كأنها دراهم سرقت من مخباته. ولكنه إذا كان جاهلا من الأول لم يتأسف على شيء لأنه جاهل، يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إذن إذا كان الفتنة هي سؤال الملكين الإنسان عن ربه ودينه ونبيه، فكيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الله أن يقيه فتنة القبر مع أنه لا بد منه؟ وهل هذا إلا اعتداء في الدعاء؟ إذا سأل الإنسان ربه أن يرفع عنه أو يقيه شيئا لا بد من وقوعه فإن هذا يعتبر اعتداء في الدعاء، كما أنه إذا سأل ما لا يمكن أن يكون كان اعتداء في الدعاء. ولهذا لو قال الرجل الآن اللهم إني أسألك أن تجعلني رسولا من رسلك، يقول هذا اعتداء في الدعاء، لأن هذا غير ممكن. المهم فتنة القبر عامة، فكيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقيه فتنة القبر؟ نقول إن المراد والله أعلم به فتنة القبر، أي شر الفتنة، وليس المراد الفتنة نفسها، لأن الفتنة نفسها لا يمكن أن يقل الإنسان منها، كل إنسان لا بد أن يسأل. وقوله عذاب النار، وعذاب إيش؟ وعذاب النار هذا في الآخرة، يعني قيه عذاب النار في الآخرة. والنار هي الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين، كما قال سبحانه وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وفيها من أنواع العذاب ما لا يخطر على الباب والعياذ بالله. قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. تمنى أنه هو الميت لا لأجل أن يفقد الحياة، فلا يكون داخلا ذلك في قول فلا يكون ذلك داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنين أحدكم موت يضر النزل به، ولكنه تمنى أن يكون ذلك الميت لا من أجل الموت، ولكن من أجل الدعاء. كأنه يقول تمنيت أن لو كان هذا الدعاء لي، نعم، لأنه دعاء عظيم. نعم نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء، سيجيب ما في إشكال. يقول نبي محمد كما هو يقول أشهد أني رسول الله، هو يقول أشهد أني رسول الله، فيجب عليه هو عليه الصلاة والسلام أن يشهد بأنه رسول. الله أعلم الله أعلم، ولكن ظاهر ما يسأل، لأن يعني إذا كان الشهداء لا يسألون، وهم والرسل أفضل من الشهداء. نعم هذا خلاف الظاهر، لكن إذا وقي الفتنة وقي شرها فهذا هو التدبير بالتلازم. نعم ها وش فيها؟ الله أعلم يا أخي، هذه مسائل غيبية ولنا من مصلحة، ما المصلحة، الله أعلم. قال وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان، فلان وفلانة هي يكنى بها عن علم من الأعلام يراد إبهامه، فلان المراد رجل لكن رجل معين، فهي يكنى بها عن الأعلام من أجل إخفاء ذلك المعين. وإخفاء المعين له أسباب متعددة، قد من أسبابها أن يكون الإنسان قد نسي هذا الرجل فيقول إن فلان ابن فلان في ذمتك وإيش حبل جوارك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والخير والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك وارحمه وإنك أنت الغفور الرحيم. عندي بهواء، عندكم بهواء؟ وإنك أو إنك أنت، لا ظهر إنك أنت، ها؟ طيب اللهم اغفر له وارحم إنك أنت، لا الواو اشتب عليها، وإنك اللي عنده إنك يشتب الواو، أما اللي عنده أنت لا معنى، إنك أنت غفور رحيم. يستفاد من الحديثين السابقين أنه ينبغي الدعاء للميت بمثل ما جاء في الحديث. ويستفاد منها أيضا من الحديث الأول تكرار الدعاء لقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه والتفصيل فيه. ويستفاد منه المبالغة في الدعاء لقوله نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ويستفاد منه أن القبر دار لقوله ودارا خيرا من داره. والدور أربعة كلها دور الانتقال إلا واحدة الأخيرة منها. الدار الأولى في البطن، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة. وكل دار أعلى من التي قبلها، فحال الإنسان في الدنيا أكمل منه في بطن أمه، وحاله في القبر إذا كان مؤمنا أكمل منه في الدنيا، وحاله في الآخرة كذلك أكمل منه في الدنيا. ونعم أقول إذا كان مؤمنا، إذا كان كافرا فإنه نعم فإنه في الدنيا فإنه في بطن أمه أحسن حاله في بطن أمه. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات فتنة القبر لقوله طه فتنة القبر، ولولا أنها حقيقة موجودة ما دعا الله أن يقيه فتنته. ومن فوائد الحديث إثبات النار لقوله وعذاب النار. وقد سبق لنا مرات كثيرة أن مذهب أهل السنة والجماعة أن النار موجودة الآن وأنها مؤبدة أبد الآبدين. وذكرنا أن في القرآن ثلاث آيات تدل على التأبيد، ففي سورة النساء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم لا وعشيا ما فيها التأبيد هي صريحة. طيب وأما الحديث الثاني نعم نعم لا أبدا هي النار واحدة ما في ناران. نعم. ويستفاد من الحديث الثاني جواز تعيين المدعو له في الصلاة لقوله إن فلان ابن فلان. وعلى هذا فلو أن إنسان دعا لشخص في الصلاة وعينه قال اللهم اغفر لفلان ابن فلان لم تبطل الصلاة بذلك. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي جواز الدعاء لمعين في الخطبة ولا لا؟ لأنه إذا جاز في الصلاة فالخطبة من باب أولى، لأن الكلام في الخطبة أهون من الكلام في الصلاة. ولكن هل هذا أمر مشروع بأن يدعو الإنسان لمعين في الخطبة أو لا؟ ينظر إن اقتضت المصلحة ذلك فليفعل وإلا فلا. ويقال إن بعض الخطباء كان يخطب من كتاب كان مطبوع في زمن آل سعود، وكان يدعو في خطبته ويقول اللهم أيد السلطان ابن السلطان عبد المجيد أو عبد الحميد عبد الحميد. وعبد الحميد ميت زمان، لكن المسكين هذا يأخذ يقرأ من صحيفة ولا يدري أن عبد الحميد قد توفي وزال وقته. طيب ويستفاد من الحديث الثاني التوسل إلى الله عز وجل بقربه أو بالقرب منه لقوله في ذمتك أي في عهدك وفي حبل جوارك. في حبل جوارك والجوار قد يراد به الجوار المعروف الذي هو قرب المكان وقد يراد بالجوار الإجارة كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم هنا صحيح في عهدك أليس النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة في صحيح مسلم قال لا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنك أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. ما في شيء. نعم نعم نعم فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء. ها الذمة بمعنى الأهل ولهذا بعض الناس يقولون ذمتي لآتين لك بكذا ذمتي لأفعلن كذا وكذا فظن بعض الإخوة أن هذا من باب القسم بغير الله وقال إن هذا من الشرك والأمر ليس كذلك فإن هذا الذي يقول بذمتي ما يقصد أنه أقسم بالذمة وإنما يقصد أن هذا بعهدي يعني كأنني عاهدتك على أن أفعل والنحويون يقولون إنه يمين لكن ليس مقسما به وأن التقدير في ذمتي في ذمتي يمين في ذمتي يمين. ها هنا أي لم يمسك لأن معناها عهدتك على أن أصدقك من مسلم أبدا لا يريدون بذمة مثل قول والله. نعم يشتغلون يقول من لم يكن متزوجا فهل يقال أبدله زوجا خير من زوجه؟ أي نعم لأن زوجه الذي يقدر له من الدنيا فتقول أبدله زوجا خيرا من زوجه. خمسا وقوله فصلى عليها وكبر عليه يستفاد منه أن الابن هو الذي يصلي على ابنته واختلف العلماء هل الوالي أو لا أو الولي فقال بعض أهل العلم إن الوالي أولى وقال آخرون إن الولي أولى وبيان ذلك أننا إذا أحضرنا جنازة إلى المسجد وكان للمسجد إمام فهل الأولى عند الصلاة على هذه الجنازة أن يقدم وليها أو أن يقدم إمام المسجد؟ في هذا قولان لأهل العلم فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقدم الولي ولكن بعض أهل العلم يقول يقدم الوالي واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وإمام المسجد إذا كان حاضرا فهو أولى الناس بالإمامة. نعم وهذا هو المعمول به. أما حديث عبد الله بن أبي عوفة فيحتمل أنه كان إمام المسجد ويحتمل أنه لم يكن إمام المسجد موجودا فقد يكون قد جاء بها في الضحى أو في وقت آخر. يقول فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو بعد الرابعة. نعم ما في بيع لكن إن كان في المسجد فهو كذلك وفيه قال قدر ما بين التكبيرتين يدعو قدر ما بين التكبيرتين يدعو ففيه دليل على الدعاء بعد الرابعة وعلى إطالته أيضا وأنه يكون بطول ما بين التكبيرتين الثالثة والرابعة. واختلف العلماء فيما يدعو في هذا فقال بعضهم يدعو بقوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ولكن سبق أن الصحيح أن هذا يقال متى؟ في الدعاء الميت، أثناء الدعاء الميت. وقال بعضهم إنه يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بذلك كثيرا. وحتى على هذا القول وعلى الذي قبله فإنه لا يوافق ما دل عليه هذا الحديث، لأن هذا الحديث يدل على أنه كان الدعاء طويلا. فإما أن يقال إن هذا من باب تنوع العبادات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدعو بعد الرابعة طويلا وأحيانا يدعو قصيرا، وهذا هو الأقرب، وأن هذا يختلف أو أن هذا يتنوع كما نجد كثيرا من العبادات تتنوع. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا، رواه أحمد وابن ماجة بمعنى. ابن ماجة يقول الصواب ابن ماجة لأنه اسم فارسي فيبقى على ما كان عليه.